أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نصيحة للنساء الذين لا يرضون بالتعدد، ومنهم أن تقول أن هذه سنة لا أنكرها، ما حكم ذلك؟ أنتم متهيجون النساء علينا الحين، خاف يسمعوني إذا طلعت برا يطقوني. بس التعدد المنضبط بشروط الشرع من الأمور التي لا بد من العناية بها والحث عليها والدعوة إليها، لا سيما أن بنات المسلمين الآن يتسكعن في البيوت، بعض البيوت فيها عدد من البنات. أنا أعرف بيتا فيه 9 نسوة لم يتزوجنا، منهن من قاربت 50، وفيهن خير كثير، والبيوت مليئة بالعوانس. ونحن قد أثرت فينا المبادئ الغربية والتمثيليات المارقة، أثرت في نفوس نسائنا وفي نفوس الرجال أيضا. أذكر أن شخصا ما لما أخبرته بزواجي الثاني قبل سنين، وكان مسؤولا في إدارة ما، ضرب بيده الطاولة التي كان عليها حتى هز المبنى، قال: تأخذ ثانية؟ والله حرام عليك. فأصدر حكما طاغوتيا من نفسه أن هذا العمل محرم. وكما يقول أحد الدعاة: حرمنا أو منعنا تعدد الزوجات وأباحنا تعدد الأزواج. نعم، باتخاذ ماذا؟ الصديقات. الآن في بعض البلاد الإسلامية يقلدون الغرب، يقلدون الغرب باتخاذ الصديقات، وهو يحرم على نفسه أن يتزوج بأخرى وزوجته تمنعه لأنه كالخروف أمامها. فيعني أنا أقول: إذا التزم المسلم بضوابط الشرع فيجب أن نجتهد في دفع هذه الأمور إلى الأمام، وأن نحث الشباب على الزواج. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أول ما يسأل طلبة العلم يقول: كم عندك من زوجة؟ فإذا ما قال: ما عندي إلا واحدة، قال: لا، لا ينبغي لك، عدد إذا وجدت في نفسك الالتزام بالشروط الشرعية. والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ بالمثنى، عرفت، بدأ بالاثنتين. فالأولى هو التعدد. وفيه ما يلي: أولا فيه العفة لك ولمن تتزوجها، وفيه حفظ دينك لئلا تتطلع إلى الغير، وفيه إعفاف للمسلمات الحرائر الموجودات في البيوت، وفيه إحياء للسنن، وفيه رد على المستغربين والمتفرنجين والمتغربين والملحدين المحرمين لما أحل الله بسبب تبعيتهم وتعلقهم بأذيال الغرب وبسبب تقليدهم الأعمى للكفار. ومن تشبه بقوم فهو منهم. في بعض البلاد الإسلامية في قانونهم منصوص على تحريم التعدد لأنهم مسخوا والعياذ بالله، بينما يبيحون اتخاذ الصديقات والخدينات والأخدان. هذه في بلاد إسلامية ولن أسمي، أعرف كذا بلد إسلامي يباح فيها اتخاذ الصديقات، لو تزوجت بأخرى عاقبوك وألزموك بالطلاق، ولو مشيت مع داعرة لما كلموك. والعياذ بالله. فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واكثروا هذا الحاجز، وأبعدوا نساءكم وبناتكم عن سماع التمثيليات الهابطة، وكل التمثيليات هابطة بلا استثناء حتى لو سموها تمثيليات إسلامية، لأن التمثيليات ليست من وسائل الدعوة إلى الله، بل هي من وسائل البدع الكثيرة التي عمت وطمت. ومن زعم أن التمثيليات من وسائل الدعوة إلى الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله، وقد أدخل في دين الله ما ليس منه، وقد ابتدع في دين الله عز وجل. الكذب من دين الله من وسائل الدعوة؟ تقمص الشخصيات من وسائل الدعوة؟ من أين لكم هذا يا عباد الله يا مسلمون؟ اتقوا الله واعرفوا دينكم الصحيح. التمثيليات حتى لو سموها تمثيليات إسلامية فيها ستة محاذير أو أكثر. المحذور الأول أنها كذب، والكذب محرم. والمحذور الثاني أنها وسيلة بدعية لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. والمحذور الثالث أنها تقمص لشخصيات، فربما جعل نفسه امرأة أو هي تجعل نفسها رجل، ولعن الله وقد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس. والمحذور الرابع أنهم قد يتقمصون شخصيات إسلامية من الصحابة والتابعين وهم من أسوأ خلق الله، قد يكونوا من الداعرين والداعرات. هذه تمثل عائشة، وهذه تمثل نسيبة بنت كعب، وهذه تمثل أحد من أمهات المؤمنين، وآخر يمثل أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان، وآخر يجعل نفسه طاغوتا فيمثل فرعون، يتكلم على أنه فرعون أو على أنه أبو جهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. المحذور الخامس أنها مما تشبهنا فيه بالكفار، فهي من طبع الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمحذور السادس أنها تزهد في العلم، علم الشريعة الذي يستعد به المرء ليدعو إلى الله، فيتخذ هذا بديلا عن العلم المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله. إلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.